السؤال الرابع، تقول السائلة أنها سجلت في برنامج لحفظ المتون العلمية الشرعية في المسجد النبوي، وتذكر أنه لا بد من التنسيق كما فهمت عبر الهاتف، التنسيق مع المشرفين على هذا، وهي تخشى أن يرد عليها من المشرفين رجل، بمعنى ذكر، مع أنها تذكر أن أغلب الذين يردون على الهاتف من النساء. والجواب على ذلك أنه لا حرج إن كان المتصل والمنسق رجلا شريطة أن تتكلمي معه بالمعروف، وكذلك هو يتكلم بالمعروف، فلا حرج عند ذلك في التنسيق في هذا البرنامج، والله أعلم.